خلي بالك من شيء، انتم تاخذون في الصرف اسم الهيئه واسم الايه، اسم الهيئه واسم المره. اسم الهيئه يكون على فعله، واسم المره يكون على فعله. فالشيخ يشير الى هذين، بعضهم اختار ان الحيضه هنا من قبيل اسم المره ففتح الحاء، وبعضهم رآها انها ايه اسم هيئه فاختار فيها كسر الايه الحاء. وليست بالحيضه اي الهيئه التي تعرفها المراه في وقت معين من ايام شهرها، فتكون اي الحاله المالوفه المعتاده، فتكون من قبيل اسم الايه اسم الهيئه. واختار بعضهم ان تكون الحيضه بالفتح اللي هي المره من الحيض. وقد ورد في حديث فاطمه بنت ابي حبيش هذه ما يقتضي الرد الى التمييز. ماشي. وقوله فاذا اقبلت تعليق الحكم بالاقبال والادبار، فلا بد ان يكون معلوما لها بعلامه تعرفها. فاذا اقبل الحيض فاذا ادبر، هي هو الدم عندها طول الشهر، والنبي يقول لها ايه؟ فإذا أقبل الحيض وأدبر الحيض والدم مستمر، يبقى لابد أن تكون مميزة لدم حيضها عن دم هو الدم، الدم موجود طول الشهر. والنبي يقول فإذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت الحيضة، فإذا كان الدم مستمر طول الشهر يبقى لابد أن تعلم متى تقبل الحيضة ومتى تدبر، والا فالدم موجود طول الشهر. قال فاذا اقبلت تعليق الحكم بالاقبال والادبار، فلا بد ان يكون معلوما لها بعلامه تعريفها. فان كانت مميزه وردت الى التمييز، فما معنى الاقبال والادبار؟ قال فاقبالها بدء الدم الاسود، وادبارها ادبار ما هو بصفه الحيض. واضح؟ طيب هذا إذا كانت مميزة. طب وإن كانت غير مميزة؟ وإن كانت معتادة وردت إلى العادة، فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها انقضاء أيام العادة. واضح؟ يبقى فإذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت الحيضة تفسر بإيه؟ تفسر طبعا لحال المرأة. ماشي؟ المميزة ترد إلى بدء الدم الأسود، وإدبارها إدبار الدم اللي هو بصفة الايه الحيض. طيب وان كانت معتادة وردت الى العادة طيب وردت الى العادة، متى ترد الى العادة؟ اما ان تكون مبتدأة ماشي غير مميزة، مبتدأة غير مميزة فترد اما ان تكون معتادة غير مميزة فترد الى الايه العادة، واما ان تكون هذا مثل الشافعي، واما ان تكون معتاده مميزه او غير مميزه فترد الى عادتها. الشيخ يقول لك وان كانت معتاده، معتاده ايه؟ قدر على مذهب الشافعي. وان كانت معتاده غير مميزه، معتاده غير مميزه ردت الى عادتها، فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها انقضاء أيام العادة. طب على مذهب أبي حنيفة وإن كانت معتادة مميزة أو غير مميزة ردت إلى إيه؟ إلى العادة، فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها انقضاء أيام العادة. واضح؟ ويعني لا يخفى عليك أن الشيخ لم يأتي بقيد المميزة ليقع الكلام على المذهبين، مذهب الشافعي تقدره بتقدير، ومذهب ابي حنيفه تقدره بايه؟ بتقدير. وقد ورد في حديث فاطمه بنت ابي حبيش هذه ما يقتضي الرد الى التمييز. وقالوا ان حديثها في المميزه. واضح؟ وحمل قوله فاذا اقبلت الحيضه على الحيض المالوفه التي هي بصفه الدم المعتاد.